بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا لكم أن الحجب من أهم مباحث الفرائض، فإن الحجب والتعصيب والفروض المقدرة إذا عرفها طالب العلم فقد عرف الفرائض، ولهذا الحجب من المسائل المهمة في الفرائض، قد عني بها العلماء في تحقيقها وتدقيقها ثم في تطبيقها بعد ذلك على الأحوال والمسائل الواردة فيها. بل إن العلماء يقولون: من لم يعرف الحجب لا يصلح له أن يفتي في الفرائض، قد يورث الناس وبعضهم يحجب بعضا. فمعرفة الأصول والتي سبق أنها ستة، اعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة: لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. أنه من عرف أصحاب الفروض وعرف الحجب وعرف التعصيب صح له أن يفتي في هذه المسائل. وبين يدي ذلك وصية لطلاب العلم، لا سيما أولئك الذين زهدوا بعلم المواريث اكتفاء بما في الجوالات من التطبيقات، اكتفاء لما في الجوالات والحواسيب من التطبيقات والبرامج، فإنه ربما ينطفئ الكهرب وضيع الأمور، أو يأتي فيروس فلا يجدون من يفصلها، يفصل الفريضة بينهم. فمن العلوم المهمة هذا العلم، وسبق لنا ما ذكره أهل العلم بناء على الأحاديث المروية من غير وجه في كونه يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصلها بينهم، علما بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. في الحجب ثلاث قواعد مهمة يدور عليها هذا الباب، وينبغي لطالب العلم أن يعرفها ويتقنها. القاعدة الأولى: أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، من أدلى بواسطة حجبه وجود تلك الواسطة. فعندنا جد أبو أب محجوب بوجود الأب، وكل جد أقرب يمنع الجد الذي هو أعلى. عندنا ابن وابن ابن مات ميت عن ابن وابن ابن، الابن من الصلب يحجب ابن الابن سواء من صلبه أو من درجته، قد يكون ابن الابن ابن أخيه. فكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، حجبته تلك الواسطة. عندنا أم وجدة، فالأم تحجب الجدة، هذه قاعدة مهمة يا أخواني. القاعدة الثانية: أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر، كما سيأتي في فصل التعصيب، قدم الأقدم جهة. مثل: اجتمع عندنا ابن وأخ لأب أو أخ شقيق، فالابن يحجب الأب الأخ الشقيق أو الأخ لأب لأنه الأقدم جهة. عندنا أب وابن مات ميت عن أبيه وعن ابنه، أيهما وكلاهما عاصبان الأب والابن، أيهما الأقرب جهة للميت؟ قالوا: البنوة أقرب من الأبوة، كما سيأتي إن شاء الله في ترتيب درجات العصبات. فالابن هنا حجب الأب. طيب، مات ميت عن بنت وأب، هل تحجب البنت الأب؟ الجواب: لا، لأن البنت ليست عاصبة، البنت هنا ليست عاصبة. ففرض البنت هنا النصف، والباقي لمن؟ للأبي، وهو النصف. عندنا أب وجد، فالأقرب للميت هو الأب، وكلاهما عاصبان. القاعدة الثالثة وهي قاعدة مهمة، ويمكن نقول إنها أهم قواعد الحجب، وهي تتعلق بحجب الحرمان. مرنا أن الحجب حجب حرمان وحجب نقصان، والحجب النقصان بالنفس وبالوصف. في حجب الحرمان، وإن شئتم فصلنا القاعدة هذه إلى ثلاث قواعد متعلقة بها. الأولى أو قاعدة ألف، أن الأصول لا يحجبهم إلا الأصول، الأصول لا يحجبهم إلا الأصول، وهذه متعلقة بمن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، لكن قد لا يدلي إليه. فعندنا أب وعندنا جد أبو الأم، الجد أبو الأم يرث ولا ما يرث؟ لا يرث، لأنه أدلى بذكر بأنثى بين ذكرين. عندنا جد وهو أبو الأب، وعندنا أبو الأم، لا يرث. فالأصول لا يحجبها إلا الأصول، فالجد يحجبه من؟ الأب. وكذلك سيأتينا أن الإبن يحجب الجد لأنه الأقرب كما سبق في اجتماع العاصبي. الفروع لا يحجبهم إلا الفروع، فالأصول لا تحجب الفروع. مات ميت عن أبن وابن وبنت ابن، كم نعطي الابن؟ ما مات ميت عن أب، الأب محجوب بمن؟ بالفرع، بالفرع الوارث. بقي عندنا ابن وإيش؟ وبنت ابن. كم تعطون بنت الابن؟ نعطيها كيسة سكري، ولا ما نعطيها شيء. هم الله يقول وإذا حضر القسمة أولي القربى، إيه نعطيها سواء حضرت بنفسها أو وجدت. والأب نعطي نصف كيسة سكري. لا سكري في السكري في القصيم يا شيخ، في الجنوب ما في سكري. طيب نعطيهم سلمك الله زبيب، ها؟ فيحوز التركة من هنا؟ الابن. إذن الفروع لا يحجبهم إلا الفروع، فالابن يحجب ابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا. الفرع الثالث لهذه القاعدة الحواشي. من الحواشي؟ شوفوا المواريث أصول وهم الآباء وإن علوا من أي الجهات كانوا، وفروع وهم الأبناء وإن نزلوا وبنوهم. الحواشي الإخوان سواء أشقة أو لأب وبنوهم، وكذلك الأعمام الأشقة ولأب وبنوهم، يسمون هؤلاء بالحواشي. الحواشي من يحجبهم؟ يحجبهم ثلاثة: الأصول، وسبق لنا أن الجد ينزل منزلة إيش؟ الأب، فيحجب الإخوان، ويحجبهم الفروع الأبناء وإن نزلوا، ويحجبهم الإخوة الأقرب، فالأخ لأب يحجبه الأخ الشقيق، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، لكن الإخوة أشقاء ولأب لا يحجبون الأخ لأم، لأن الأخ لأم يرث بماذا؟ بفرضه، بشرط عدم الفرع الوارث أو عدم الأب على الصحيح. هذه القواعد مهمة في باب الحجب، وترسخ هذه القواعد بالتطبيقات والأمثلة والتدريبات. نعم سم أي بالحجب بالشخص وبالوصف، هذا في الحرمان أي هذا زلة سبق اللسان. أي بس محجوب بالابن، مع أنه هو مع غير الابن يكون إيش؟ معصب، لكن في هذه المسألة ليس معصبا. لكن يأخذ الأب، نعم الأب مع وجود الابن، إذا وجد الابن أو البنت فإن الأب يأخذ، فمع البنت يأخذ الباقي، ومع الابن يأخذ فرضه سدسا فقط. فإذا مات ميت مثلا عن أبن وابن وابن ابن، نعطي الأب السدس فرضه، ولأبويه لكل واحد منهم السدس، ونعطي الابن الباقي تعصيبا، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ابن الابن محجوب بمن؟ بمن هو أقرب درجة وهو الابن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط مطلقا، وإن انفرد أخذ جميع المال، لكن للجد والأب ثلاث حالات، فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض فقط مع ذكوريته، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته، وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل، والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم، فلذكر مثل مال أنثى. ومتى كان العاصب عمًا أو ابنه أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته، وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا. ورث المولي، والزوج والمعتق ذو الولاء، المولي المعتق مطلقا. نعم، أحسن الله عملك. وإن عدمت عصبة النسب ورث المولي المعتق مطلقا، ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب. العصبة هي جمع عاصب ومعصب، مأخوذة من العصب وهو الشد، والمراد بهم أقاربه من جهة أبيه الذين يناصرونه ويشتد بهم ظهره. والعصبة عند أهل المواريث هو من يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم تبقي الفروض شيئا لا يأخذ شيء، يسقط. وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من جوامع الكلم المتعلقة بهذا الفن الشريف: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولهذا قال: يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبقى أي شيء بعد أصحاب الفروض سقط مطلقا. مثاله: مات ميت أو ماتت ميتة عن زوج وأخت وعم، أخت شقيقة يعني، أو أخت لأب وعم، كم نعطي الزوج؟ نعطيه النصف لعدم الفرع الوارث. ها؟ الزوج ماتت ميتة عن زوج، ماتت ميتة عن زوج وعن أخت شقيقة وعم، كم نعطي الزوج؟ النصف لعدم الفرع الوارث. وأخت الشقيقة نعطيها النصف، ليس الباقي، لأن ما هي بعصبة، فهذا الكلالة لا ولد ولا والد، نعطيها النصف. طيب الباقي منه للعم، ما بقي شيء، فالعم عاصب، إن لم تبقي الفروض شيئا سقط مطلقا حتى لو كان عاصب. العصبات حتى تفهمونها مبنية على ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. هذه أقسام العصبات، أقواها العصبة بالنفس، وهم من أجمع العلماء على إرثه من الرجال سوى رجلين. من هم الرجلان؟ الزوج والأخ لأم. العصبة بالغير هم من أجمعوا على العصبة بالنفس، ترى في هذا الباب يكثر السبق، فالعذر من الله ثم منكم. أي نعم، العصبة بالنفس هم من أجمع على إرثهم من الرجال سوى اثنين: الزوج، لأنه يرث بماذا؟ يرث بغير العصبة، يرث بعقد الزوجية. والأخ لأم، لأنه يرث من هذه الرحم. وهؤلاء 14 نوعا أو صنفا: الابن، ثانيا ابن الابن مهما نزل، ابن ابن أو ابن ابن ابن وهكذا، ثالثا الأب، رابعا أبوه وإن علا. لماذا لم نقل الجد؟ لأنه قد يأتي جد من جهة الأم، فهنا الأب وأبوه وإن علا. خامسا الأخ الشقيق، لأن العصبة يحوز المال كله إذا انفرد أو بعضه أو باقيه إذا كان معه أولي فروض ما لم تستوعب الفروض التاركة. سادسا الأخ لأب. سابعا بنوهما، ابن الأخ الشقيق مهما نزل وابن الأخ لأب وإن نزل، كم ذولا؟ سابعا. ثامنا العم الشقيق. تاسعا العم لأب. عاشرا ابن العم الشقيق. حادي عشر ابن العم لأب. ثاني عشر، لا ما يمكن، حنا أجملنا وشو عيدها من أول، الابن ثم ابن الابن وإن نزل، ثالثا الأب، رابعا أبوه وإن علا، خامسا الأخ الشقيق، سادسا الأخ لأب، سابعا ابن الأخ الشقيق، ثامنا ابن الأخ لأب وإن نزلوا، تاسعا العم الشقيق. لاحظوا الأخ أقوى من العم لقوة الجهة، فإن الأخ الشقيق أدلى بأم وأب، والأخ لأب أدلى بأب، ثم ابن العم إيش لأب، كم ذولا؟ عشر. الحادي عشر خلنا نعيدها من جديد، هم أربعة عشر العاصبون بالنفس. ابن هذا واحد، ابن الابن وإن نزل اثنين، أب ثالثا، وأبو الأبي وإن علا، أبوه وإن علا، رابعا، خامسا الأخ الشقيق، سادسا الأخ لأب، سابعا ابن الأخ الشقيق، ثامنا ابن الأخ لأب، كذا، تاسعا العم الشقيق وإن علا، العم الشقيق، عاشرا ابن العم، العم لأب، الحادي عشر ابن العم الشقيق وإن نزل، ثاني عشر ابن العم لأب وإن نزل، ثالث عشر المعتق الذي من بمنتي العتق، العاشر الرابع عشر المعتقة، وفيها قاعدة لا يرث من النساء بالتعصيب لوحدها إلا المعتقة، ليس في النساء عصبة إلا المعتقة، وفي هذا قول الناظم رحمه الله، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، طرا يعني كليا، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة، كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، عند قربه ابن الصلب والبعد ابن الابن وإن نزل، والأخ وابن الأخ والأعمام أو الأخ وابن الأخ والأعمام كما سبق فيها، والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا، بنو من؟ بنو الأخ لشقيق والأخ لأب، بنو العم الشقيق والعم لأب، بنو السيد المعتق، وهكذا بنوهم جميعا، فكن لما أذكره إيش سميعا. هذا هؤلاء عصبة بالنفس، وهي أقوى جهات العصبات وأنواعها. النوع الثاني أو القسم الثاني عصبة بالغير، وهي أربع جهات العصبة بالغير، وهي البنت مع إيش؟ مع الابن، هي عصبة لكن بالغير بابني بالابن، سواء بأخيها أو بمن في درجتها، نطبقها، ما تميت عن ابن وبنت، فالابن عصب أخته فهو قريب مبارك فيأخذ كم؟ يأخذ ضعفيها، فتكون المسألة من ثلاثة، له اثنان ولها واحدة، مع أن هذه البنت هنا ورثت إيش؟ الثلث تقريبا، لكن ما يعد الثلث بالإطلاق، أنها بحسب هذا الميت. ولهذا لو مات ميت عن أب وأم وابن وبنت، تصور المسألة، كم نعطي الأب؟ السدس، والأم السدس كذلك، سدس وسدس كم؟ ثلث، والباقي لمن؟ للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. تكون المسألة من ستة، الأب له واحد سدس، والأم لها واحد سدس، كم بزي؟ أربعة، وهم كم؟ هم ثلاثة. تأتي عدد القسمة، إما نجعلها من 12 سهم حتى تصح، أو نقول الباقي يقتسمانه للذكر مثل حظ الأنثيين. النوع الثاني أو الحالة الثانية في عصبة بالغير، بنت الابن فأكثر مع ابن الابن، سواء أخيها أو من في درجتها، سواء أخيها أو من في درجتها، وهذا الذي نظمه الرحبي بقوله: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. هذه العصبة بالغير، فبنت الابن أو بنت ابن فأكثر مع ابن الابن، سواء أخيها أو ابن عمها في طبقتها في درجتها. الثالث: الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق فأكثر، أخت الشقيقة فأكثر من أخت، أختين ثلاث، إذا كنا مع الإخوان الأشقاء، مع أخ واحد أو أكثر. هذا عصبة بالغير، فالأخت هنا تعصبت بأخيها كما تعصبت تلك البنت بأخيها، لعموم قول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي الإخوة: الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق فأكثر، وكذلك الأخت لأب مع الأخ لأب فأكثر، في عموم قول الله جل وعلا: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالعصبة بالغير صارت أربعة إيش؟ أربعة أنواع. في العصبة بالنفس 14، العصبة بالغير 4، بنت فأكثر مع الابن، ثاني بنت ابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، ثالثا أخت شقيقة فأكثر مع أخ شقيق فأكثر، رابعا أخت لأب فأكثر مع الأخ لأبي فأكثر، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. القسم الثالث العصبات، عصبات إيش؟ مع الغير، تلك بالغير هي عصبة بأخيها أو عصبة بذكر، هنا عصبة مع الغير، وهذه ليست لها إلا حالتان أو نوعان: الأخت الشقيقة مع بنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر، الثانية أخت لأب مع البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر، لأن البنت وبنت الابن يقال لهم ورثة، فإن وجدت البنت هلك هالك عن بنت وإيش وبنت ابن وأخت شقيقة، كم نعطي البنت؟ النصف فرضا، وبنت الابن السدس تكمل الثلثين لأنها جمع من البنات. طيب عندنا باقي الآن كم؟ ثلث تحوزه الأخت شقيقة أو الأخت لأب، لأنها عصبة مع الغير، نفعها هذه البنت وبنت الابن فصارت معهن عصبات. والأصل في العصبة مع الغير الحديث المشهور أن سائلا سأل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وكان أمير الكوفة عن ابنة وبنت عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقال أبو موسى الأشعري للبنت النصف والباقي لبنت الابن نصف ثاني، وأسقط الأخت، وقال إن شئت أن تسأل ابن مسعود. وابن مسعود رضي الله عنه كان عالم الكوفة، وكثيرا ما يرجع إليه أبو موسى رضي الله عنه، وفيها القصة المشهورة في خبر الخوارج لما وجد الشاب من التابعين في جامع الكوفة أمرا جديدا في اجتماع الحلق، حلقة هنا وهنا وهنا وهنا، وعلى كل حلقة قيم ومعهم حصى يعدون بها، رأى ذلك ذهب لأمير الكوفة إلى أبي موسى في أمر جديد، فقال أبو موسى رضي الله عنه انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن، أسبق هجرة وأكثر علما وفضلا. فذهبوا إليه وقد نام القائلة، فطرق عليه حتى خرج عليهما، فأخبره أبو موسى بما أخبره به هذا التابعي، فقال ما صنعت؟ قال استأنيت رأيك. قال انطلق بنا إليهم، فأخذ عباءته وانطلق الثلاثة، أبو بن مسعود وأبو موسى والتابعي، فدخلوا الجامع وإذا الواقع كما وصف لهم، فشربت الأعناق إلى ابن مسعود، فقال يا هؤلاء ما أردتم الحديث إلى آخره. قال أبو موسى فرأينا عامة هؤلاء اللي في الحلق يقاتلوننا يوم النهروان، أي مع الخوارج. في هذه المسألة التي سئل عنها أبو موسى عن ابنة وبنت ابن وأخت، قال لهذه نصف ولهذه نصف، وإن شئت أن تسأل ابن مسعود. فذهب السائل لابن مسعود قال لقد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين، أقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت. خرجه الإمام البخاري. وهذه كما قلت لكم من المسائل التي جاءت السنة فيها متممة لأحكام القرآن، فإن القرآن تولى قسمة الأصول والفروض، وجاءت السنة متممة لها في هذا الحديث وفي حديث ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهذا هو المعتمد في العصبات، العصبات بالنفس، العصبات بالنفس، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهذا اللفظ من جوامع الكلم، كلم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الناظم رحمه الله في العصبات مع الغير، عندنا عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبات مع الغير. قال والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، إذا لم يكن إلا أخوات بنات فإن الأخوات أخذن الباقي عصبة بإيش؟ مع الغير، والغير هنا هن الإناث وهن البنات. ثم قال وليس في النساء طرا عصبة، ليس في النساء طرا أي مطلقا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. يقول وإن لم يبقى والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط مطلقا، وإن انفرد أي العاصب أخذ جميع المال، مات ميت عن عم شقيق فقط، من يأخذ المال؟ العم الشقيق. انفرد مات ميت عن عم شقيق وعم لأب وأبناء عم شقيق آخر، من الذي يأخذ المال؟ العم الشقيق، وهذا يحجب العم لأب ويحجب أبناء العم الشقيق، يحجب الأخ العم لأب لأنه أقوى منه جهة، فإن العم الشقيق أدلى بأب وأم، من جهة الأم من جهة الأب، والعم لأب أدلى بالأب فقط، فحجب الأقرب الأقوى الأضعف، وهو أقرب إلى الميت من أبناء العم الشقيق. طيب، وإن انفرد العاصب أخذ جميع المال، لكن للجد والأب ثلاث حالات. الجد هو أبو الأب، وللأب ثلاث حالات، فحالة يرثان فيها بالتعصيب فقط دون الفرض. متى؟ إذا لم يكن هناك ولد أو ولد الإبن، مع عدم الولد يعني ذكورا أو إناثا، مع عدم الولد الذكور، لأنه مر معنا التقعيد أنه إذا أطلق الولد يشمل الذكر والأنثى، والابن يشمل إيش؟ الذكر فقط. مع عدم الولد أو ولد الابن، ولد الابن سواء ابن ابن أو بنت ابن، وحالة يرثان فيها بالفرض فقط دون التعصيب. نطبقها على الأولى في ميراث الأب أو الجد بالتعصيب، يرثان بالتعصيب أي دون الفرض مع عدم الولد. إذا مات شخص عمن عن أب فقط فإن الأب يرث بالمال، يرث المال كله، أو مات شخص عن جد يحوز هذا المال كله، ويرث بالفرض فقط دون التعصيب مع ذكوريته أي مع الولد الذكر. مات ميت عن أب وابن، كم تعطون الأب؟ نعطيه السدس، والابن يأخذ الباقي مع ذكوريته. طيب مات ميت عن ابن وابن ابن وجد، يسمى بالجد الصحيح وهو أبو الأب. الابن هنا حجب من؟ ابن الابن. فنعطي الأب، نعطي الجد أبو الأب السدس، ونعطي الباقي للابن. نوسعها شوي، مات ميت عن أب وجده أب أبيه، وعن ابن وابن ابن. نبدأ بالبنوة لأنها أقوى. الابن حجب ابن الابن كما سبق في أن من أدلى بواسطة حجبته الواسطة. طيب، نرتفع أيضا إلى الجد. الجد هنا محجوب بمن؟ بالابن، محجوب بالأب. الجد محجوب بالأب، إذن صاروا كانوا أربعة وصفت على اثنين، فالأب له السدس والباقي للابن. وحالها الثالثة يرث فيها أي الأب والجد بالفرض والتعصيب معا. متى؟ مع الأنوثيته. مات ميت عن أب وعن بنت، نعطي البنت كم؟ النصف، والباقي لمن؟ للأب. طيب، مات ميت عن جد أبي الأب وعن بنت وعن بنت ابن، نعطي البنت النصف فرضا، وبنت الابن السدس تكمل الثلثين لأنهن جمع من البنات، والباقي من هو له؟ للجد. وأخت فأكثر، يعني أخت سواء كانت لأبوين شقيقة أو أخت لأب، فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر. هذه عصبة بإيش؟ بالغير. هذه عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. قال فيرثن ما فضل، أي عن البنت وبنت الابن. مات ميت عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، البنت لها النصف لعدم الفرع الوارث، وبنت الابن لها السدس تكمل الثلثين، والباقي للأخت الشقيقة، وكذا لو كانت أخت لأب. قال والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون إخوتهم، فللذكر مثل مال الأنثى. هذا الابن وابنه والأخ لأبوين، الأخ الشقيق أو الأخ لأب يعصبون أخواتهم، هذه عصبة بالغير. فالأخوات مع الأبناء والأخوات مع الإخوان عصبات بالغير. يقول: ومتى كان العاصب عمًا أو ابنه، أي ابن عم، أو كان ابن أخ، ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب، انفرد بالإرث وحده دون إخوته. إذا كان منفردا، إذا كان العاصب عمًا، مات ميت عن عم شقيق وعن أعمام لأب وأعمام لأم، ينفرد بهذه التركة من؟ العم الشقيق. وكذا إذا مات ميت عن ابن عم شقيق وأبناء عمومه لأب وأبناء عمومه لأم، انفرد بالتركة ابن العم الشقيق. وإن عدمت عصبة النسب ورث المولي المعتق مطلقا، يرث من؟ هذا الذي أنعم، والسيد المعتق، والسيد المعتق ذي الإنعام، لما قال الناظم: والأخ والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام. متى يرث السيد المعتق؟ إذا انعدم العصب، عصبة النسب. ولهذا سبق لنا في قول الناظم رحمه الله في الوارثين من الرجال، قال: والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. ثم عصبته، عصبت هذا السيد المورث للولاء، المولي بالعتق إن لم يكن موجود ورثته طبقة فطبقة. ثم عصبته، أي المعتق، الذكور دون الإناث، إلا إذا دخل الإناث مع الذكور بالعصبات بالغير. الأقرب فالأقرب كالنسب، ثم مولاه. إذن جهات النسب أو جهات العصبة ست جهات، أقواها البنوة، هذه الجهة الأولى، هذه قاعدة مهمة لكم في جهات العصبات، أقواها البنوة، ثم الأبوة، البنوة وإن نزلوا ابن ابن ابن، ثم الأبوة، أب ثم أبوه، الجد من جهة الأب وإن علا، ثم الأخوة الأشقة قبل العمومة، لأن الأخ الشقيق أدلى بذكر بأم وأب، ثم رابعا الأخ لمن؟ لأب. ثم خامسا بنوهم، بنو الإخوة الأشقة أقرب من الأعمام، ثم بنو الإخوة لأب. سادسا ثم الولاء، هذه جهات العصبات. تأتي مسألة أو قاعدة اجتماع العصبات، نذكرها ولا تشتت ذهنكم؟ ها؟ ترى اللي يثبت المواريث التطبيقات والتدريبات. أنا أظن قلتها لكم ولا ما قلتها؟ مشايخنا لما قرأنا عليهم الفرائض كان يقول: إذا بغيت تصير فرض يموت جيرانك وجماعتك ورثهم. المقصود وشو؟ المقصود التطبيق، مو بتب اللي عليهم لكن تطبيقات، لأن التطبيق كلما كان واقعا وحاضرا كلما كان استجماع الذهن فيه أحضر. العصبات إذا اجتمعوا فلها أربع حالات، وهذه قاعدة في العصبات، إذا اجتمع العصبات لهم أربع حالات. الحالة الأولى أن يتحدوا قوة، أن يتحدوا قوة ودرجة وجهة، فيشتركون. مات ميت عن خمسة من الأبناء، اتحدوا في الجهة كلهم أبناء، في الدرجة درجة واحدة كلهم أبناء صلب، وفي القوة كلهم أدلوا للميت بالبنوة. قال: فيشتركون، فيقسم المال بينهم. فإن كان معهم إناث هي عصبة بإيش؟ بالغير، فيرثون الذكر مثل حظ الأنثيين. مات نبي الموت كفهد، مات فهد وهو مسكين أعزب ما تزوج ولا شيء، بس بالليل ما عنده إلا هالمخاد. مات عن إخوة أشقاء وإخوة لأب، لا لا حتى السكري ما يذوقونه، ولا كان إذا مات عن الإخوة فلا تتميز تقسم سكري على مليار وكم عن إخوة أشقة وإخوة لأب، فالإخوة الأشقة يحجبون الإخوة لأب لأنهم أقوى منه إيش؟ أقوى منه جهة. فنورث الإخوة الأشقة بالسوية إلا إذا كان معهم إناث للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثانية أن يختلف جهة فيقدم الأقوى جهة. مات فهد عن إخوة أشقة وإخوة لأب، فنقدم الأشقة لأنهم أقوى جهة من الإخوة لأب. مات فهد، ترى فهد الشهري لا تروحون بعيد، إيه مات فهد عن إخوة أشقة وأبناء إخوة أشقاء. من الأقرب جهة؟ الإخوة الأشقة أقرب من أبناء الإخوة، فهنا أقرب وأقوى. القوة في الإدلاء بأم وأب، الشقيق عن الأب، والأقوى جهة، فالأخوة أقرب من بنوهم. الحالة الثالثة أن يتحدا جهة ويختلفا درجة، كلهم بنوة هذه الجهة لكن هذا ابن وابن الابن، فيحجب الابن ابن الابن. إذا اجتمع عاصبان فأكثر حجب الابن ابن الابن. جهتهم واحدة البنوة لكن اختلفوا في ماذا؟ في الدرجة. مات ميت عن أب وأبيه، يعني عن أبيه وجده من جهة الأب. الجهة أبوة والدرجة الأب أقرب من الجد، فيحجب من؟ الأب الجد. وهذا ما يسمونه إذا اتحد جهة واختلف درجة فالأقرب جهة. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة أن يتحد جهة ودرجة ويختلف في القوة. مات ميت عن إخوة أشقة وإخوة لأب، فالجهة أخوة والدرجة كلهم واحدة، أخوة أخوان من أب أخوان أشقة. نقدم الأقوى، الأقوى من أدلى بأب وأم أقوى ممن أدلى بأب واحد، وهكذا أبناؤهم مع أبنائهم، أبناء الأشقة مقدمون على الأبناء لأب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. أصول المسائل سبعة، أربعة لا تعول، وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع فنصفان أو نصف، والبقية من اثنين، وثلثان أو ثلث، والبقية من ثلاثة وربع، والبقية أو مع النصف من أربعة وثمن، والبقية أو مع النصف من ثمانية، وثلاثة تعول، وهي ما فرضها نوعان فأكثر، فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة، وتعول إلى عشرة شفعا ووترا، وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر وترا، وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما من أربعة وعشرين، وتعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين. وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبه رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. وش رأيكم، هذا واضح ولا الغاز؟ ها؟ هذا مسألة أصول المسائل، نمر عليها سريعا. أصول المسائل، الأصول هي المخارج التي تخرج منها فروض المواريث وفروض المسائل، هي سبعة. وسبق لنا أن الفروض في القرآن كم؟ ستة. اعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، تسمى هذه عند الفرضيين باصطلاح الفروض القرآنية. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع، ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع. ولهذا يقولون نصف ونصفه ونصف نصفه، نصف ونصفه ربع، نصف نصفه كم؟ ثمن، وثلث ونصف وثلث ونصفه سدس، وضعف الثلث ثلثان، نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والنصف بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. تسمى هذه بالفروض القرآنية. يقول أربعة منها لا تعول، أي وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، ليس فيها عول، العول هو الزيادة، وهي ما فيها فرض واحد أو فرضان من نوع واحد فنصفان، مثل مات زوج، عندنا مسألة زوج واختين لأبوين، كم يعطي الزوج؟ النصف، والباقي للأخت الشقيقة، فهذه المسألة من اثنين. أو نصف والبقية، فنصفان أو نصف والبقية، عندنا زوج وأب، الزوج كم؟ النصف لعدم الفرع الوارث، والباقي كم؟ النصف للأب، تصير المسألة من اثنين. فقال فنصفان أو نصف والبقية من اثنين، أصلها من اثنين، معنى أصلها أي المخرج التي تخرج منها فروضها. والثلثان، وثلثان أو ثلث والبقية من ثلاثة، مثاله مات ميت عن بنتين وأخ لإيش؟ لأب، البنتين لهما كم؟ الثلثان، والباقي للأخ الشقيق أو لأخ لأب، تكون المسألة من كم؟ من ثلاثة. وهذه المسألة من ثلاثة، سبحان الله العظيم، صار نصيب الأخ الشقيق أو الأخ لأب مثل نصيب البنت. ومن عدل الله جل وعلا أنه في قسمة المواريث لم يحدد لي الوارث إلا نسبة مشاعة، قل المال فيها أو كثر، وهذه قسمة عادلة، كثر الوارثون أو قلوا، لأن العبرة بالمشاع. قال وربع وبقية أو مع النصف، فمخرجها من أربعة. ربع بقية، ماتت ميتة عن إيش؟ أو مات رحمك الله، ماتت ميتة عن زوج وعن ابن، فالزوج له الربع، لا ولكم نصف، لكن إذا ها إيه، فهنا عندنا ولد فله الربع، طيب الباقي من هو له؟ للابن، فتكون المسألة من كم؟ من أربعة، هذه أقرب قسمة، فالزوج له واحد والثلاثة الباقية لمن؟ للابن. وربع والبقية أو مع النصف، ماتت ميتة عن زوج وبنت وعم، الزوج له الربع لوجود البنت، والبنت كم لها؟ النصف، صارت المسألة من كم؟ من أربعة، الزوج له واحد والبنت اثنين، الباقي لمن؟ للعم، لأنه عصبة. قال وثمن والبقية أو مع النصف من ثمانية، مات ميت عن زوجة وابن، فالزوجة لها الثمن والباقي للابن، تكون المسألة من ثمانية حتى يصح قسمتها. وثمن والبقية أو مع النصف من ثمانية، مات ميت عن زوجة وبنت وأخ شقيق، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والأخ الشقيق له الباقي، تكون من ثمانية، الزوجة لها واحد والبنت لها أربعة، كم يبقى؟ يبقى ثلاثة لمن؟ للعاصبة والأخ الشقيق. وثلاثة أي ثلاثة أصول وهي الباقية تعول أي يتصور عولها. العول هو الزيادة والغلبة، وهي ما فرضها نوعان فأكثر، نصف مع ثلثين، ماتت ميتة عن زوج وأختين شقيقتين. سم تعطون الزوج النصف لعدم الفرع الوارث، والأختين الشقيقتين لهما الثلثان، تصير المسألة من كم؟ من ستة. الزوج النصف كم؟ ثلاثة. والبنتان الشقيقتان كم؟ أربعة. عالت من كم؟ من ستة إلى سبعة. قال أو ثلث، فنصف مع ثلثين أو مع ثلث، مثل إذا ماتت الميتة عن زوج وأم وعم، فالزوج له النصف والأم السدس والعم له الباقي. نصف الستة ثلاثة، والسدس واحد أربعة، والعم يأخذ الباقي. أي نعم، ما فيها أو فنصف مع ثلثين أو مع ثلث أو مع سدس. عندنا زوج وأخ وعم. وتعول أي الستة إلى عشرة شفعا، ثمانية عشرة، أو وترا سبعة تسعة. فتعول إلى سبعة، ستة إلى سبعة، في مسألة ماتت ميتة عن زوج وأخت شقيقة وجدة، فعندنا الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف والجدة السدس، عالت من ستة إلى سبعة. وتعول إلى ثمانية، كأن يموت الميت أو تموت ميتة عن زوجة وأم وأخت شقيقة، فالزوج له كم؟ النصف، والأم لها الثلث، والأخت الشقيقة لها النصف. فهنا النصف ثلاثة والثلث اثنين، كم ذي؟ خمسة، والنصف ثلاثة. هذه تسمى المسألة بمسألة المباهلة. وتعود إلى تسعة، وتعود إلى عشرة. إلى تسعة كما إذا ماتت الميتة عن زوج وأختين شقيقتين وأخوين لأم، الزوج له النصف والأخوين لأم لهم الثلث، جمع من الإخوة لأم، والأختين لهما الثلثان. المسألة من ستة صارت من كم؟ من تسعة. الزوج له النصف ثلاثة، والأخوين لأم لهما الثلث، كم ذي؟ ثلاثة واثنين خمسة، والأختين لهما الثلثان أربعة، أربعة وخمسة تسعة. تسمى المسألة هذه بالغراء، والمسألة المروانية تعول إلى عشرة، وهذه يسمونها أم الفروخ. تموت ميتة عن زوج وعن أم وأختين شقيقتين وأختين إيش؟ ها، أختين لأم وأختين شقيقتين. الزوج له النصف، هنا ودنا بلوحة حتى نفسرها لكم، ها ترى حطنا اللوحة طولنا. فالزوج له النصف ثلاثة، والأم لها السدس للجمع من الإخوة واحد، كم ذي؟ أربعة، وأختين شقيقتين لهما الثلثان، كم؟ أربعة، أربعة، وعندنا أربعة كم صارت؟ ثمانية. وأختين ليش؟ لأم لهما الثلث اثنين، صارت عشرة، تسمى ذي أم الفروخ. وربع مع ثلثين أو مع ثلث أو سدس أصلها من اثني عشر. الاثني عشر يعول إلى سبعة عشر فقط، وترا، يعني يمكن يصير 13 يمكن يصير 15 يمكن يصير 17، ونترك التمثيل لعدم التطويل. وتعول ومن 24 ولا يعول إلا إلى 27، ثم يأتي بعد هذا الرد، قال وإن فضل عن صاحب الفرض شيء ولا عصبه رد على كل ذي فرض بقدر فرضه، كما أن الغرماء يتقاسمون المال، الغرماء يتقاسمون مال المفلس بقدر ديونهم. إن فضل عن صاحب الفرض أو صاحب الفروض شيء لم تستغرقه جميع التركة ولا عصبه يأخذ الباقي، يرد الباقي على كل ذي فرض ما عدا الزوجين، فإنهما لا يرد عليهما نصا، لأن الزوجية لا رحم لهما. مثاله مات ميت عن بنتين فقط ما له عصبة، وش تعطيهم يا فهد؟ مات عبد الله عن بنتين، يلا ما ولا له عصبة منقطع. نعم، مع أن البنتين لهما كم؟ الثلثان. طيب الثلث الباقي لما لم يكن هناك معصب رجعناه على رددناه على البنتين فاقتسم المال. قال وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة، هذا ما يسمى بحساب الميراث، وهو ما يسمى عندهم بالسهام. وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل، كلما كان التقسيم مختصر كلما كان أسهل على المقسم وعلى الموزع، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل. وإن كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته، له النصف كثرة التركة ولا قلت، إذا كان من ذوي النصف له الربع كثرت وقلت. وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فهو نصيبه، وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق، يعني كل قسمة توصل الحقوق لأهلها فهي المعتبرة. ولهذا قسمة المسائل وحسابها يختلف بحسب الأعصار في المقدار، إخراج أكبر أقل عدد تقبل عليه قسمة الميراث، ولهذا أصولها ترجع إلى 2 أو 4 أو 6 أو 8 أو 12 أو 24 على ما يعول بعدها. وهذه ينظر فيها في المقامات بالتوافق والتداخل، 2 مع 4 فيها تداخل من 4، نصف ربع ثلث وسدس فيها تداخل، وفيها توافق 12، وفيها تباين 24. هذه هي الحساب، والحساب كلما كان أقصر في عدده كلما كان أوفق وأضمن. ولهذا إذا قسمت في النسب وأخرجت المال انظر هذا المال، يعني نمثلها الآن، مات ميت عن زوجة وابن وبنت، كم تعطون الزوجة؟ الثمن لعدم إيش؟ لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث. والابن والبنت يأخذون الباقي، التركة 80,000 ثمنها كم؟ 10,000، كم يبقى؟ 70. كم تعطون الولد؟ نقسم الباقي على 3، 70 نقسمها على 3، فالابن له سهمان والبنت لها سهم واحد، قسم 70 على 3. يلا وين الحسابة؟ ها؟ 23 وشوي، فيكون للابن تقريبا 26.5، 46.5 وللبنت 23 وقريب النصف، فهذه تنقسم. سم شيخ سلمك الله، هذه تنتج يعني ما بالفهم أو لابد أنها تحفظ مسائلها؟ أصولها تحفظ وتبقى وترسخ بالتطبيق. إيه كلها بهذه الطريقة، ولهذا هي في الفرائض أكثر ما فيها التمارين. لما قرأناها على الوالد رحمه الله يوم مسائل يقررها لنا، واليوم يوم تقرير وشرح، واليوم الثاني مسائل نحلها. بهذه تثبت لما قرأنا متن الرحبية. نعم. ولهذا في الحساب قاعدة يقول فيها الناظم رحمه الله: وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح. كلما أقصرت من تطويل الحساب كلما ربحت الاختصار وعدم التشعب. ولهذا في طريقة الفقهاء في التوافق والتباين والتداخل طريقة سهلة ومضى عليها الفرضيون جيلا بعد جيل وجربت. متى تكون متعبة؟ إذا جاءت ميراث الاحتمالات في القرقة والهدمة وفي ميراث المناسخات. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في ذوي الأرحام وهم 11 صنفا. تبون نورث ذوي الأرحام ولا نأخذ على مذهب الشافعية والمالكية؟ الحنابلة رحمهم الله وافقوا الحنفية في ميراث ذوي الأرحام عند عدم الفروض وعدم العصبات، فذوي الأرحام يرثون. ها سم هم منهم ذا بحسب ورد الأدلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في ذوي الأرحام وهم 11 صنفا: ولد البنات لصلب أو لبن، وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام، وولد ولد الأم والعم لأم، والأخوال والخالات وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى من الجد ومن أدلى بهم. وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، وذكرهم كأنثاهم، ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول، والباقي لهم. فصل في بيان حكم ذوي الأرحام وكيف توريثه وكيفية توريثهم. الرحم هي القرابة، وهو كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة تسمى بالرحم. الله جل وعلا يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. زيد بن ثابت لم يكن يورث ذوي الأرحام، فإذا فضل من التركة شيء أرجعه إلى بيت المال، وذهب إليه مالك وقال به الشافعي. الإمام أحمد رحمه الله في مذهبه ومذهب أبي حنيفة أنهم يورثون ذوي الأرحام إن لم يكن أصحاب فروض يستوعبوها أو عصبة يأخذون الباقي. المشهور عن الإمام الشافعي أنه إذا انتظم بيت المال استقام وصير في ولي الأمر فإنه لا يورث أولي الأرحام، فإن لم ينتظم بيت المال يورثهم. وهذا مهم في معرفة مذهب الشافعية في هذا، مما دل على توريثهم من السنة ما روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه، حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولم يترك المقتول إلا خالا، فكتب فيه إلى أبي عبيدة، فكتب فيه أبو عبيدة لعمر رضي الله عنه، فكتب فيه عمر: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الخالث وارث من لا وارث له. الخال يرث من لا وارث له. هذا دليل توريث ذوي الأرحام عند عدم الوارث لا من الفروض ولا من العصبات. سم أي نعم. وشيخ مشايخنا الشيخ عبد الله ابن صالح الخليفي رحمه الله أتم الرحبية في بابين، باب الرد لأن مذهب زيد ومذهب الشافعية لا يردون، وفي ميراث ذوي الأرحام. مجموع الأبيات التي ساقها في الرد وذوي الأرحام 11 بيتا، 6 أبيات في الرد و5 في ميراث ذوي الأرحام. لا، الشيخ عبد الله بن صالح توفى عام 1381، كان قاضيا ثم استعفى من القضاء وتولى التدريس في المعاهد ثم في كلية الشريعة، ثم أرجع قاضيا ومات في سنة 81 و300 وألف، شيخ للوالد وشيخ للمشايخ، درسهم الفقه ودرسهم المواريث وكان حسابا، ولهذا في ترجمته يقال الشيخ الفقيه الفراضي الحيسوب. يذكر الجد رحمه الله، هو عاش في حائل، قال كانوا الدائرة اللي عند الناس بعد المغرب وبعد الظهر يسمونها في حائل شبة، كان عندهم شبة بعد العشاء. فخرج الجد مع الجد أبو الوالدة مع الشيخ عبد الله، الجد الشيخ صالح الحمد الشبل مع الشيخ عبد الله الصاح الخليفي، يمشيان لأنهم من الفواقع، هناك الفواقع غير الحدريين. فرفع الشيخ صالح الشيخ عبد الله بن صالح رأسه، قال الآن انتصف الليل، ما مع ساعة عرفها من النجوم، حيسوب رحمه الله. وذكروا هذه مما يذكرها الجد، يقول أنها أننا في شبه وكان الشيخ معه عالم آخر أظنه الشيخ عبد الرحمن الملك، وهم شيبان يمشون على عصيهم، فتذاكر مسألة فرضية فوقف على حيلهم متكئين على عصيهم. الجد يقول رحت وخليتهم، طولوا فيها وتباحثوهم، قالوا أذن الفجر ولم ينتبه لذلك من تباحثهم في هذه المسائل. فالشيخ عبد الله رحمه الله أتم الرحبية ب11 بيتا، 6 أبيات في الرد و5 في ميراث ذوي الأرحام. ميراث ذوي الأرحام قال فيه رحمه الله إن لم يكن ذو فرض أو تعصيب، إن لم يكن ذو فرض أو معصب فاخصص ذوي الأرحام، إن لم يكن ذو فرض أو معصب فاخصص ذوي الأرحام حكما أوجب، لحديث الخال وارث من لا وارث له، نزلهم مكان من أدلوا به إرثا وحجبا هكذا قالوا به. قالوا به يعني الحنفية والحنابلة والشافعية إذا لم ينتظم بيت المال، كبنت بنت حجبت بنت ابن أم، وعمة قد حجبت بنتا لعم، لكنما الذكور في الميراث عند استواء الجنس كالإناث. يقول الشيخ وهم 11 صنفا، ولد البنات للصلب، إنسان مات عن بنات والبنات ماتوا وما باقي إلا أولادهم، هؤلاء أولاد من؟ أولاد البنت من ذوي الأرحام، فيرثون بالسوية، ينزلون منزلة أمهاتهم. ولد الأخوات مات ميت عن أبناء أخوات شقيقات، فينزلون هؤلاء منزلة أخوات منزلة أمهاتهم الأخوات الشقيقات. الثالث بنات الإخوة، إخوة أشقة أو الإخوة لأب. الرابع بنات الأعمام أشقة أو لأب. الخامس ولد الأم مات عن ابن أخ لأم ذكرا أو أنثى. السادس العم لأم، عمه من جهة أمه. السابع العمات الشقائق أو العمات لأب أو لأم. الثامن الأخوال والخالات. التاسع أبو الأم وأبوه وإن علا، اللي يسمونه الفقهاء بالجد الفاسد، تثبته فاسدا في باب المواريث ولا ما يفسد إن شاء الله. ولهذا شيخنا رحمه الله الشيخ محمد يسميه الجد الذي لا يرث، خروجا من هذا المعنى نكملها إن شاء الله كيف يورث بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الوارثون من ذوي الأرحام 11 صنفا. الصنف الأول أولاد البنات، سواء أولاد البنات للصلب أو أولاد بنات الإبن. الصنف الثاني أولاد الأخوات، سواء الأخوات الأشقاء أو الأخوات لأب. الثالث بنات الإخوة، بنات إخوانه الأشقة وبنات إخوانه لأب. الرابع بنات الأعمام، مات عن بنت عمه الشقيق أو بنت عمه لأب. الخامس ولد الأم، ابن أخيه لأم أو أخته لأم، هذا لمن ذوي الأرحام. السادس العم لأم، سواء عم الميت عن عم أمه أو عم أمه أو عم أبيه وإن علا. السابع العمات، عمات شقائق أو عمات لأب أو عمات الجدات أو عمات الآباء. الثامن الأخوال والخالات، أخوال الميت وخالات الميت أو أخواله من جهة أبيه أو من جهة أمه إن لم يكن إلا هم. التاسع أبو الأم، وهذا الذي يسميه الفرضيون بالجد الفاسد، فاسد من جهة الميراث، ما هو فاسد خلقا أو فاسد. وقلت لكم الشيخنا الشيخ محمد يستقبح هذه التسمية عن الشيخ ابن عثيمين ويسميه بالجد الذي لا يرث، فهو من ذوي الأرحام. النوع العاشر كل جدة أدلت بأب بين أمين، كأم أبي الأم، أم أبي الأم، هذه من ذوي الأرحام وهي لا ترث، جدة لا ترث، يسمونها بالفاسدة. أو أدلت بأب أعلى من الجد، كأم أبي الجد، جدك أم أبيه، من هذا النوع. الحادي على عشر من أدلى بهم، أدلى بهم، عمة العمة، عمة العم، خالة الخال، خالة الخالة، حيث لا خالة ولا خالة، من أدلت بهم. وهؤلاء الأحد عشر يرثون إن لم يكن ذو فرض أو معصب، فاخصص ذوي الأرحام حكما أوجب، نزلهم مكان من أدلوا به إرثا وحجبا، هكذا قالوا به، أي الحنابلة والحنفية. كبنت بنت حجبت بنت ابن أم، وعمة قد حجبت بنتا لعم. بنت الابن، بنت البنت تنزل منزلة أمها، البنت تحجب من؟ بنت ابن الأم، بنت ابن أخيه لأمه، لأنها أقرب، نزلنا الأخت البنت منزلة أمها، وبنت الإب منزلة أمه، منزلة من؟ أبيه، وهو الأخ لأم. وعمة قد حجبت بنتا لعم، لأنها أقرب منها. لكنما الذكور في الميراث عند استواء الجنس كالإناث. كيف يرثون أو كيف يورث هؤلاء من ذوي الأرحام؟ يورثون أي ذوي الأرحام إن لم يكن صاحب فرض ولا عصبة بأن ينزلوا منزلة من أدلوا به، كل واحد ينزل منزلة من أدلى به من الورثة، سواء بجهته أو درجته أو قوته، هذا الضابط الأول، ينزلون منزلة من أدلوا به. قال نزلهم مكان من أدلوا به إرثا وحجبا هكذا قالوا به. القاعدة الثانية فيهم أن ذكرهم كأنثاهم وذكرهم كأنثاهم، لكنما الذكور في الميراث عند استواء الجنس كالإناث، ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب وبلا عول. الزوج له النصف مع عدم الفرع الوارث، ومع الفرع الوارث له الربع. مثاله مات ميت عن زوج، ماتت امرأة عن زوج وليس لها معصب، إنما لها خال. الزوج كم نعطيه؟ النصف. الخال أدلى بمن؟ بالأم، فينزل منزلة من أدلى به بالأم، كأنها ماتت عن زوج وعن أم. كم نعطي نصيب الخال؟ نصيب الأم. كم هو؟ الأم لها الثلث، حيث لا فرع وارث ولا جمع من الإخوة، فترد من 6 إلى 5، تكون المسألة من 5، 3 للزوج النصف والثلث 2 لمن؟ للخال، نزل فيه منزلة من أدلى به وهي الأم، ولا يكون فيها عول، والباقي بعد فرضه لهم أي لذوي الأرحام كانفرادهم. طيب، من مات وليس له وارث لا من ذوي الفروض ولا من العصبات ولا من ذوي الأرحام، ما لها حد، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن. فمن مات ولا وارث له لا ذوي فروض ولا ذوي أرحام ولا عصبات يأخذون الباقي، ولا أحد من ذوي الأرحام في 11، فماله لبيت مال المسلمين، فماله لبيت المال. واستندوا لهذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وارث من لا وارث له. والحنابلة والحنفية والشافعية إذا لم ينتظم بيت المال أعملوا حديث الخال وارث من لا وارث له، وهو عمدة وأصل في ميراث ذوي الأرحام عند عدم الفروض وعدم المعصبين. هذه مواريث المقطوع بهم، سيأتينا بعد ذلك ميراث المتردد فيهم، وهو ميراث الحمل والمفقود والخنثى المشكل، الخنثى المشكل والغرقى والهدمى وأهل الملل والمقر بالمشارك بالميراث المتردد في ميراثهم، وهذه جعل لها رحمه الله فصلا مستقلا. نعم، وأنت يوم صارت بالملايين الميراث بالملايين رقت لهاتك عليها نعم، ذوي الأرحام يرجع فيه للحاكم، فالحاكم الشرعي يرفع الخلاف. نفرض أن الحاكم الشرعي رجح قول من لا يورثون ذوي الميراث ذوي الأرحام، وهو في بلد له فيها ولاية وسلطان، القول قوله. دائما المسائل الخلافية حكم الحاكم يرفع فيها الخلاف، ورفعه الخلاف ما هو بمعنى أنه أهمل خلاص، لا، تعلق بذمة هذا الحاكم، وليس خاص هذا في هذه المسائل، كل مسائل الخلافية حكم الحاكم يرفع الخلاف، ويحق لك أن تعترض عليه عنده إن كان يقبل أو عند من هو أعلى منه. أي نعم. إذا اختلف الورثة في أرض وعرف وحصر الوارثون، بعضهم قالوا ما حنا بايعين الأرض، وبعضهم محتاج للسيولة للفلوس، فالذين لم يبيعوا لم يرضوا بالبيع يعوضون إخوانهم بقيمتها، فإن أبوا رجعوا للقاضي، والقاضي يرجعها إلى أهل النظر فيثمنونها، ثم يخير هؤلاء الذين لا يريدون البيع إما أن يعطوا إخوانهم أنصبتهم بقيمتها أو أن يبيعها هو ويعطي كلا نصيبه. هذا يكون كثير في العقارات كالدور أو المزارع، يأبى بعض الورثة من البيع ويطالب البقية بحقوقهم، فهنا يصلح بينهم بالتي هي أحسن، وإلا يرجع فيهم إلى الجهة الشرعية. ومن غرائب ذلك أن البارحة حصلت مثل هذه القضية عندنا في عنيزة، فاتصل زوج ابنة المتوفي، المتوفي مات عن زوجة وابن وجمع من البنات، الزوجة كم نصيبها؟ يلا هذه مسألة جابها الله، سم تعطون الزوجة، ها؟ الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، وابن وخمس بنات لهم الباقي، مسألة من كم؟ من ثمانية، ثمنها لمن؟ الزوجة، وباقي كم؟ سبعة، عندنا خمس بنات وابن، الابن عن اثنين والبنات عن واحد، انقسمت عليه، فيأخذ الابن سهمين والخمسة للبنات. قالوا إن البيت يسوى 650,000، وإن بعض البنات راضيات وبعضهم ما ودهم بالبيع، فنقول من أرادت البيع تعوض بقيمته، ومن لم ترد تبقى يبقى البيت لها. فتنازلنا أربع من البنات والولد بالبيت لأمهم وأختهم. وضحت مسألتك هذه؟ أي نعم. تبون شيء ولا ناقف عند هذا؟ كثر خيركم اليوم ما شاء الله، كثرنا عليكم. أي نعم. لا، أهل الحديث مع الفقهاء، لأن الفقهاء أخذوا علومهم من أهل الحديث، لكن هناك من أهل الحديث من هو ظاهري، وقول الظاهرية إما يرجع قول الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الحنفية، ولا أعرف أن للظاهرية في المواريث قولا مستقلا على حد اطلاعي يعني، ولا ما عندي استيعاب. نعم نعم، في تفاصيلها، أما أصولها ليس فيها خلاف كثير. يقول أهل العلم إن ثمة فنين من فنون العلم يكشفان المتعالم، أي المدعي للعلم، المواريث والنحو، ما يستطيع الإنسان يتفلسف فيهما. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تبون نجيب لكم نظم الشيخ عبد الله الخليفي تصورونه؟ ها؟ إن شاء الله. 11 بيت، 6 أبيات في الرد، وأربعة في الميراث ذوي الأرحام، والبيت 11 ختم به نظمه. ما أدري، حاشة ابن قاسم على الرحبية ربما، ما أدري، لكن أنا أذكر أننا صورناها عندك، هي في شرح الشيخ صالح الفوزان، على إيش؟ على حاشة ابن قاسم، أي جابها في أخصر المختصرات. أقرأ النظم الشيخ أشوف في حاشة ابن قاسم يعني، أي إن شاء الله إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.